الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال علماء المسلمين منذ عهد الصحابة يستدلون بالآيات التي تذم الكفار وتذكر صفاتهم، يستدلون بها على من تلبس من المؤمنين بتلك الصفات، كما هو الشأن في ذم التقليد حيث ذم الكفار بالتقليد، وكما هو الشأن في إنفاق المال في غير وجه الحق، وكما هو الشأن في التزيد من نعم الحياة، حيث ذكر الله تبارك وتعالى أنه مما يوبخ به الكفار يوم القيامة أنه يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهذا أمر حق، والخلاف إنما هو في وصف الناس بأوصاف ليست فيهم، اعتمادا على الغلو في الجرح وعلى عدم التأكد من وجود هذه الصفات في الشخص الذي يوصف بها، ككونه مبتدعا أو ضالا، وكما يقولون هو مميع، وغير ذلك من الأوصاف التي تطلق على عباد الله ولا سيما الدعاة منهم ظلما وعدوانا فيما نعتقد. ومما يؤسف له أن هذه الأوصاف إنما تطلق على من كان له شأن في الدعوة، بحيث عرف عنه التعليم وعقد مجالس العلم والحلقات وتدريس الناس والإصلاح بينهم، فتسلط هذه الأوصاف الظالمة عليه على هؤلاء، ثم يبرر ذلك بمثل هذا القول، ومن ذلك الإغلاظ لهم، اعتمادا على قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فيقال بأن المبتدع والضال والمميع يغلظ له في القول. هذا كلام حق من حيث المبدأ، لكن مناطه غير محقق. ثم إن هذا الإغلاظ لو قلنا بأنه مشروع ووقع موقعه، ألا ينبغي أن ينظر إليه ويوازن بين مطلوبية هذا الإغلاظ، وهو في معظم الأحيان لا يقع موقعه، وبين الإغلاظ لمن هو يحارب الدعوة ويقف في وجهها من العلمانيين ومن الطرقيين ومن المبتدعة الصرحاء؟ فالحاصل أن القول هذا حق، ولكن تطبيقه فيه فجور وظلم وتجاوز للحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد عن الدعوة إليه وعن دينه كيد الكائدين ومكر الماكرين وجهل الجاهلين وتنطع المتنطعين، ومنهم وعلى رأسهم الغلاة في الجرح، وهم ظالمون بلا شك. الله أعلم.